الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم على مزدلفة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتظر مغيب الشمس يوم عرفة، فلما غابت الشمس دفع صلوات الله وسلامه عليه والناس معه حتى بلغ الشعب الذي بين مزدلفة وعرفة، فدخله عليه الصلاة والسلام فقضى فيه حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب دابته صلوات الله وسلامه عليه، ثم دفع حتى بلغ مزدلفة، وقال له أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، أي إن الصلاة في هذا اليوم يشرع فعلها بالمزدلفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم إلى مزدلفة أمر بلالا فأذن بالصلاة، ثم قدم الناس فصلى بهم المغرب، ثم قام كل رجل إلى رحله فحطوا الرحال، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى بهم العشاء عشاء صلوات الله وسلامه عليه. فأجمل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ذلك، فقال رضي الله عنه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. قد تقدم في صلاة المسافر أن الجمع يكون بين أربع صلوات فقط، كل صلاتين يصليهما المسافر وحدهما، وذلك بالجمع بين المغرب والعشاء سواء وقع جمع تقديم أو جمع تأخير، أو يجمع بين العشاء بين الظهر والعصر، سواء قدم العصر إلى وقت الظهر فصلاها معها، أو أخر الظهر فصلاها مع العصر. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، فإن شاء قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلى العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الصورتين من الجمع يوم عرفة وعشية المزدلفة. فأما جمع التقديم فأوقعه بين الظهر والعصر، فلما خطب الناس يوم عرفة أمر بالصلاة فأذن لها، ثم أقام فصلى صلوات الله وسلامه عليه الظهر، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بهم العصر ركعتين ركعتين. فكانت صلاة العصر يوم عرفة واقعة في وقت صلاة الظهر، والسبب في ذلك أن الناس يحتاجون يوم عرفة إلى الوقت، وذلك أن أشرف أوقات يوم عرفة هو آخر النهار، وذلك بعد زوال الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر حتى يتفرغ الحجاج للدعاء والابتهال وسؤال الله جل وعلا من فضله العظيم، فإنهم قدموا لأداء هذا الركن العظيم من أجلهم، وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وطلبا لفضله وعفوه ومغفرته. فلما كانت هذه العشية من الشرف بمكان، قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لكي يتفرغ الإنسان لسؤال الله جل وعلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف ملائكته، فشرع لهم أن يتفرغوا للدعاء والذكر وسؤال الله جل وعلا من فضله، حتى إذا فرغوا من عرفات ودفعوا منها إلى المزدلفة فإن النسك بعد ذلك هو المبيت بالمزدلفة. فقدم النبي فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، وفي ذلك رفق بالناس والحجاج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجمع لأنه من النسك، وقال بعض العلماء إنه فعل ذلك لمكان السفر طلبا للتخفيف على المسافرين معه صلوات الله وسلامه عليه. وأصح القولين والعلم عند الله أن الجمع مشروع للنسك وليس هو للسفر. وفائدة الخلاف أن أهل مكة يشرع لهم الجمع، وذلك لمكان النسك، فإن يوم عرفة يوم دعاء كما تقدم، وكذلك عشية مزدلفة يقدم الناس فيها على تعب ونصب، فخفف الشرع عليهم. والدليل القوي الذي يدل على أن الجمع للنسك لا للسفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجة الوداع بين صلاتين إلا في هذين الموضعين، فقوي هذا في الدلالة على أنه جمع يقصد منه النسك والتفرغ للعبادة والتقوي عليها، وكل ذلك من حكمة الشرع وتمامه وسمو منهجه. وقوله رضي الله عنه لكل واحدة منهما إقامة، قد تقدم عند الكلام على الجمع بين الصلاتين ذكر مسائل الجمع والأحكام المتعلقة بجمع المسافر بين الصلاتين بما أغنى عن الإعادة. وقوله هنا ولم يسبح، التسبيح يطلق بمعان ومنها الصلاة، كما قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، كل ذلك بمعنى الصلاة. والعرب تسمي الشيء بجزئه، قالوا فسمى الشرع الصلاة سبحة من باب تسمية الشيء بجزئه، وذلك صحيح معروف في لغة العرب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر فسمى صلاة الفجر ركعتين، فوصفها بكونها ذات ركعتين من باب وصف الشيء بما هو فيه. فالمقصود أن قول ابن عمر ولم يسبح بينهما، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا صلى المغرب أن يصلي بعدها ركعتين، وهما راتبة صلاة المغرب، وكذلك الحال في العشاء، كان إذا صلاها صلى بعدها ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يترك هذه السنن الراتبة في سفره. فلم يكن يسبح بعد المغرب ولا بعد العشاء إلا الوتر وحده، فإنه كان يصليه سفرا وحضرا، وكذلك ركعة الفجر اللتان هما الرغيبة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لها في الحضر ولا في السفر، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر، وذلك في غزوة في مرجعه من غزوة تبوك، حتى طلعت الشمس عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبح أمر الناس أن يتحولوا من الوادي، قال: وأمر بلالا فأذن بالصلاة ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بالناس الصبح قضاء. فدل هذا على أن رغيبة الفجر لا تترك في السفر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، تعظيما لشأنها ودلالة على عظيم فضلها. وقوله هنا: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، المقصود بذلك السنن الراتبة. وقال بعض العلماء: إنه إذا صلى الإنسان عشية المزدلفة فإنه لا يوتر حتى يصلي الفجر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أوتر ليلة العيد. وهذا القول محل نظر، فإن السكوت عن النقل لا يدل على النفي، بدليل أنه سكت عن ركعتي الفجر، وهم يقولون إنه يسن أداء ركعتي الفجر في صبيحة يوم النحر، مع أنه ليس ثم حديث صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما. ولذلك يبقى الدليل الذي دل على مشروعية الوتر مطلقا على الإطلاق في قوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، وقوله أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله: فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فكل هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الوتر باق على العموم، حتى يدل الدليل الصحيح الصريح على أعلاج على مشروعية تركه ليلة عيد النحر. ولذلك نبقى على هذا العموم، كأسيا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعدم ورود المستثنى الصحيح. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. يقال هذا إثر الشيء إذا وقع بعده، لأنه يكون على أثره. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. يقول المصنف رحمه الله: باب المحرم باب المحرم يأكل من صيد الحلال. حرم الله جل وعلا على من حج أو اعتمر أن يصيد صيد البر، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذه الآية الكريمة صريحة في تحريم الصيد على من أحرم. والصيد نوعان: النوع الأول صيد البحر، والنوع الثاني صيد البر. فأما صيد البحر فإنه بالإجماع يجوز للإنسان أن يصيده سواء كان محرما أو كان حلالا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فأحل الله جل وعلا للمحرم أن يأكل صيد البحر. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن المحرم يحل له أن يأكل صيد البحر سواء صاده بنفسه أو صيد من أجله أو صاده غيره. وأما صيد البر فقد نص القرآن على تحريم صيد المحرم للبر. وصيد البر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من الدواب كبهيمة كالظباء ونحوها، والقسم الثاني ما كان من الطيور وذلك كالحمام والعصافير ونحوها. فأما ما كان من الصيد من صيد البر من الطيور أو من الزواحف أو من الدواب فإنه يحرم على الإنسان أن يصيده. وإذا صاد الإنسان من صيد البر شيئا وهو محرم فإنه يجب عليه أن يضمن ذلك الشيء الذي قتله، وذلك بأن يحكم رجلين عدلين فينظران في ذلك الشيء الذي قتله، وينظران إلى أشبه شيء به من بهيمة الأنعام. مثال ذلك: لو قتل بقر الوحش أو قتل ظبيا فإن أشبه الأشياء بالظباء وبقر الوحش هو البقر المستأنس، فيؤمر الذي قتل بقر الوحش أو الظباء أن يأخذ من بهيمة الأنعام بقرا على عدد الذي قتل، ثم يهدي ذلك إلى البيت فيخرجه من منزله كما تقدم في الهدي، فيخرجه من موضعه الذي قتل فيه ذلك الصيد إلى البيت هديا بالغ الكعبة عقوبة من الله جل وعلا. فإذا ساق البقر إلى ذلك الموضع الذي أمر الله ببلوغه وهو حرم مكة فإنه يذبحه داخل حدود الحرم ويتركه طعمة للمساكين كما أمر الله جل وعلا. فإذا لم يستطع لذلك فإنه يخير بين المثل وبين أن يكون عدل المثل طعاما، فينظر في قيمة البقر الذي وجب عليه أن يذبحه هديا بالغ الكعبة، فلو كانت قيمته 500 فإنه ينظر كم سيكون من الطعام قيمة للـ500، فيؤمر بإطعام ذلك للمساكين. وأما إذا عجز عن هذين الأمرين أو أراد أن يخير في الأمر الثالث وهو أن ينظر إلى عدل الطعام الذي وجب عليه بالأيام فيصوم عن كل نصف صاع وقيل عن كل ربع صاع يوما كاملا، فلو كانت الخمسمائة يشترى بها 50 صاعا من الطعام فإنه يجب عليه صيام 100 يوم، فيقال له: أنت بالخيار بين هذه الثلاثة الأمور: هديا بالغ الكعبة وذلك بالنظر للبقر الذي هو عدل الظباء أو عدل ذلك أو طعاما أو كفارة طعام مساكين، فينظر في قيمة البقر الذي وجد وبكم يكون من الطعام، ثم يؤمر بالتصدق بذلك الطعام الذي هو عدل ذلك البقر المأمور بذبحه. فإذا لم يرد هذين الأمرين انتقل إلى الخيار الثالث وهو أن يؤمر بالصيام على عدد ما ذكرناه من الأيام، وهذه عقوبة من الله جل وعلا لمن عصى أمره فقتل وهو محرم، ويدخل في ذلك قتل الطيور والعصافير. وقد شاع في هذه الأزمنة أن وسائل النقل كالسيارات والحافلات ونحوها قد يقودها الإنسان وهو محرم، ثم يصطدم به الطيور فيقتل عددا من الطيور، فيجب عليه ضمان ذلك الذي قتله، وذلك على قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للشافعي وداود اللذان يريان أنه لا يجب على من أخطأ أن يضمن، والصحيح وجوب الضمان على المتعمد والمخطئ. وكذلك الحال لو قتل صيدا بالرمي فإنه يجب عليه ضمانه، ويستوي في وجوب الضمان في قتل الصيد على المحرم أن يكون المحرم من الرجال أو من النساء، فإنه يجب الضمان على الجميع. والصيد الذي يجب ضمانه هو الحيوان المتوحش، وهو الحيوان الذي هو ضد المستأنس، والمتوحش ضد المستأنس، فيشمل الظباء ونحوها كبقر الوحش، وكذلك تيس الجبل ونحوه، كل ذلك يعتبر من الصيد. أما إذا قتل شيئا من السباع العادية كالأسود والنمور والكلب العقور فإنه لا يجب عليه ضمان ما قتل، لأن الله جل وعلا علق الحكم على الصيد، والسباع العادية ليست بصيد بالإجماع. واختلف العلماء رحمهم الله في صغار السباع، فلو أن إنسانا قد قتل الشبل من الأسد أو قتل أولاد الذئب ولم يكن الشبل عاديا، وكذلك لم يكن أولاد الذئاب عادين، فهل يجب عليه ضمانهم أو لا يجب عليه الضمان؟ فذهب طائفة من السلف إلى أن السباع التي لا تعدو إذا قتلها الإنسان أنه يجب عليه الضمان، وبذلك قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس عليه رحمة الله. وقال طائفة من السلف إنه لا يجب ضمانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان في الفواسق، وهذه سباع عادية ليست بصيد ولا في حكم الصيد، ولذلك لا يجب ضمانها، والأصل براءة الذمة. وقد حرم الله جل وعلا على المحرم أن يصيد الصيد، فيخرج بقولنا الصيد بهيمة الأنعام المستأنسة، فلو قتل الإنسان شاة أو بقرة أو بعيرا، وذلك كأن يصطدم به أثناء سيره، أو يرمي شاة أو يرمي بقرة فيقتلها، هل يجب عليه الضمان؟ والجواب أنه بالإجماع لا يجب ضمان المستأنس، أي أنه لا ينزل منزلة الصيد على المعتمر والحاج، والحكم يختص بالصيد وحده وهو الحيوان المتوحش، فيجب ضمانه وحده. ويستوي في ذلك كما قلنا ما كان من الطيور أو من الزواحف أو من الدواب. يقول المصنف رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يذكر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على أن المحرم يجوز له أن يأكل الصيد، ولكن بشرط أن لا يقتل هو الصيد، وأن لا يأمر بقتله، وأن لا يشير إليه ولا يعين عليه، وهذا من باب التخفيف من الشرع. وإلا فالأصل في الصيد أنه لا يأكله المحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيد الحلال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقرها، فعقر منها آثانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. يقول المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فرأوا حمر وحش. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، قال فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قلنا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا الحديث الشريف اشتمل على جواز أكل المحرم لصيد الحلال بالشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن بلدمة، وقد تقدمت ترجمته في كتابة الاستطابة وهو فارس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. قوله خرج حاجا ليست العبارة على ظاهرها، بل مراده أنه خرج معتمرا، لأن هذه القصة وقعت في عام الحديبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية التي صدها المشركون فيها عن بيت الله الحرام. خرج صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومعه 1500 من أصحابه، وبلغه أن قوما بساحل البحر يريدون الإغارة على المدينة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم للعمرة. فلما بلغه ذلك الخبر أخرج طائفة من أصحابه وجعل فيهم أبا قتادة عينا يأتيه بالأخبار، وقال لهم خذوا ساحل البحر، أي خذوا طريق ساحل البحر، فإن كان العدو قد جاء منه أخبر صدوه عن المدينة وأبلغوه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان العدو قد جاء من الطريق العامر وهو طريق فج الروحاء فإنه سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة أشبه بالكتيبة لكي تكون عينا على العدو، فإن تبين صدق ما قاله الناس تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صدهم بها، فخرجت هذه الطائفة على طريق الساحل. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا خرج إلى مكة ولم يرد النسك أنه يجوز له أن يبقى حلالا، لأن أبا قتادة لم يحرم. وفيه دليل على مسألة ثانية اختلف العلماء فيها، وهي أن الإنسان لو خرج من المدينة فإن أمامه ميقاتان، الميقات الأول هو ميقات ذي الحليفة الذي هو ميقات المدينة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الميقات الثاني فهو الجحفة. فاختلف العلماء في من مر بالمدينة من أهل الشام هل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة لأنها ميقاته الأصلي وطريقه إلى المدينة عارض، بشرط أن لا ينزل فيها ولكن يمر مرورا محاذيا، وهو الذي يعرف بطريق الساحل. فقال طائفة من العلماء إنه إذا مر بالمدينة لزمه الإحرام من ذي الحليفة، وأما إذا أخذ طريق الساحل فإنه يؤخر الإحرام إلى رابغ. وفي هذا الزمان يوجد الطريقان، أحدهما يمر بالميقات وهما الطريقان الموجودان الآن، وهناك طريق ثالث يبعد عن الميقات ولا يمر بالميقات وإنما يحاذيه وينصرف الإنسان منه إلى ميقات الجحفة. فيقع الخلاف كما وقع بين العلماء في هذه المسألة على الصورة التي ذكروها. والصحيح أن من مر بالميقات ونزله أنه يجب عليه الإحرام من الميقات، وأما إذا مر محاذيا له فإنه لا يجب عليه إذا كان أمامه ميقات ثان كالحارث الجحفة وذي الحليفة. فأخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام بالعمرة إلى رابغ وطلبوا العدو بطريق الساحل. قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، وفي رواية وهي صحيحة إلا أبو قتادة. فعلى النصب لا إشكال أنه مستثنى من كلام تام، والأصل فيهم في المستثنى أن ينصب، وأما إذا كان على الرفع على الرواية الثانية فالتقدير، لكن أبو قتادة لم يحرم كقوله تعالى فشربوا منه إلا قليل منهم، أي لكن قليل منهم لم يشربوا. ومنه الحديث الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يقول رضي الله عنه فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، والسبب في ذلك أن أبا قتادة كان عينا للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بأخبار العدو، فلما انطلقوا رأوا حمر وحش. قال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، وهو الحيوان المعروف، لأن الحمار منه الأهلي المستأنس ومنه المتوحش، ويكون من الحمار والبقر المتوحش كما يكون منه المستأنس. وحمار الوحش حلال يجوز أكله، والحمار المستأنس حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أنه أمر بالقدور فأكفئت، وذلك عام خيبر. فلما رأوا حمر الوحش جاء في الرواية الثانية أن الصحابة نظر بعضهم إلى بعض وضحكوا، ففطن أبو قتادة للحمر فركب فرسه فسقط رمحه رضي الله عنه، فأمرهم أن يناولوه فلم يجيبوه لذلك، فنزل وأخذ رمحه ثم جاء من وراء الأكمة ورمى أتانا من الحمر. قال فعقر أتانا منها، والعقر الحبس، وذلك يكون في الصيد للحيوان المتوحش. قال فأقرأتانا منها فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل الصيد ونحن محرمون. أي أنكر بعضهم على بعض أن يصيب الصيد وقد تلبسوا بالنسك. قال فحملنا ما بقي من لحمها. وهذا يدل على ورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للمسلم إذا شك في أمر أن يتوقف فيه حتى يسأل العلماء، لأن الصحابة توقفوا في أكل هذا الطعام حينما ذكر بعضهم بعضا بالإحرام، وانتظروا بلوغهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدركنا، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها؟ وفي هذه الرواية أمره أحد أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. كلوا فعل أمر، وهو يدل على الإباحة، وفيه دليل على أن الأحاديث والآيات قد يرد الأمر فيها ويراد به الإباحة، وليس كل أمر في القرآن والسنة يدل على الوجوب، وإنما ينظر إلى السياق والسباق ودلائل النصوص الشرعية التي تدل على مقتضيات هذا الأمر، وإن كان الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب على أصح أقوال الأصوليين في هذه المسألة. وفي رواية قال: هل بقي معكم منه شيء؟ قال: فناولناه العضد فأكل منها. في هذا دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وكريم خلقه، وذلك شأنه صلوات الله وسلامه عليه، فإن أكله من لحم الحمر من لحم الأتان فيه تأكيد للإباحة وتطيب للخواطر أكثر، وهو منهج من مناهج الدعوة الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأمرهم بالأكل فقط، بل أكل صلوات الله وسلامه عليه مبالغة في الدلالة على الإباحة. وفيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يسأل إخوانه وأصحابه شيئا من الطعام أو اللباس إذا علم طيب خواطرهم بذلك، وهذا أصل قرره العلماء رحمهم الله، واستثنوا منه أن يكون الإنسان الذي تسأله معروفا بالبخل، فإنه لا ينبغي سؤاله ولو كان معطيا، لأنه يعطي دون نفس وطيب خاطر منه، فيتقى سؤال مثل هؤلاء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة تأكيدا للإباحة. وفي قوله فأكل العضد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من بهيمة الأنعام الكتف، ولذلك لما أرادت اليهودية أن تسمه صلوات الله وسلامه عليه سألت عن أحب الأشياء إليه من الشاة فقالوا الكتف، فوضعت السم في الكتف، فلما نهش النبي صلى الله عليه وسلم الكتف قال: إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. وكان السم قد سرى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح عن أنس أنه قال: ما زلت أرى أثر السم في لهات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله. ولذلك قال العلماء إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شهادة ولم تكن وفاة طبيعية، أي أنها آخذة حكم الشهادة، لأن النصوص الصحيحة دالة على أنه تسمم بالشاة. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وذلك في معرض قبائح اليهود عليهم لعائن الله، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون أي من الأنبياء. قال بعض المفسرين قال الله فريقا تقتلون ولم يقل فريقا قتلتم، فعبر بصيغة المضارع لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتل بسببهم عليهم لعائن الله، وذلك شرف وتكريم له عليه الصلاة والسلام. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودوان بودان أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ مسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجاء هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أن يأكل من صيد الحلال، والحديث الأول يدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، فذكر هذين الحديثين لكي يقرر الأصل الذي أطبق عليه جماهير العلماء رحمهم الله في صيد الحلال للمحرم، أنه يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال، وذلك بشرط أن لا يأمر الحلال أن يصيد له، ولا أن يعينه على ذلك الصيد، ولا أن يصيده الحلال من أجل المحرم. فإذا صاد الحلال من أجل المحرم فإن الصيد حرام على من أحرم، على من صيد من أجله، لظاهر هذا الحديث. يقول رحمه الله عن الصعب بن جثامة، وهو الصعب بن جثامة بن قيس ابن كعب الليثي رضي الله عنه وأرضاه، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم إنه كان نزيلا بودان، وهو موضع بين مكة والمدينة قريبا من الأبواء والجحفة، نزل فيه رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي في خلافة أبي بكر رضي الله عن الجميع. أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لأن الله جل وعلا حرم عليه الصدقة وعلى ذريته من آل البيت، والصدقة حرام عليه وعلى آل هاشم، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابنه الحسن وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال في الحديث الآخر إنها أوساخ الناس، فشرف الله جل على بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليه وآله، فحرم عليهم أن يأكلوا من صدقات الناس لأنها شرعت طهرة للأموال، فهي بمثابة القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنها أوساخ الناس، وهو معنى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا يجوز لآل البيت أن يأكلوا من الصدقة الواجبة بالإجماع، واختلف العلماء رحمهم الله في الصدقة غير الواجبة، هل يجوز لهم أن يأكلوا من صدقة نافلة على وجهين، أصحهما أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا حتى من الصدقة النافلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن سلام وهو يهودي فأعطاه شيئا من الطعام قال له إنها صدقة، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وأمر الصحابة أن يأكلوا، ثم جاءه في اليوم الثاني بطعام فقال إنه هدية، فأكل صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا معه. فدل هذا على أن النافلة حكمها كحكم الفرض، وأنه لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة إذا لم تكن واجبة، كما لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة الواجبة. وهنا ينبه على صنيع بعض العوام والرعاء، وقد يصنع بعض طلاب العلم ذلك أصلحهم الله، فإنه قد يمتنع الإنسان من أهل البيت، يمتنع من أكل طعام إنسان قد تصدق به على الناس، فيمتنع ذلك الرجل الذي يكون من آل البيت، فإذا امتنع سأله الرجل عن امتناعه فذكر أنه من آل البيت فربما وبخه ولامه، وهذا لا يجوز، فإنه حق من حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي حفظه لهم، وهو تشريف وتكريم من الله جل وعلا، ويقبح الأمر إذا صدر من طالب علم، فربما اتهم الرجل بالكبر أو بنحو من ذلك مما لا يجوز، فإنه من الأمور التي تعبدهم الله جل وعلا بها، فينبغي إكرامهم وإجلالهم. ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم، إذا كانوا من أهل الطاعة على عموم المسلمين وخصوصهم، وقد تكلم العلماء رحمهم الله في ذلك بكلام مستفيض، ينبغي على طالب العلم أن يكون على إلمام به، وقد أضاع الناس في هذا الزمان هذا الحق لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما وجد من يشكك ويطعن في أنسابهم، فالمقصود أنه ينبغي رعاية هذا الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فلما جاءه الصعب رضي الله عنه بهذا الجزء من حمار الوحش كان هدية من الصعب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على مشروعية الهدية وأنه يجوز للإنسان أخذها، ولكن بشرط ألا تكون لغرض محرم، وذلك كالهدية التي تقع من الأفراد ومن عوام الناس إذا طلبوا بها الوصول للمحرم كهدية القضاة ونحوهم، فذلك لا يجوز وفيه لعنة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشى. فلا يجوز قبول الهدايا التي يقصد بها استباحة الحرام أو إضاعة الحقوق الواجبة والأمور المفروضة. وشدد العلماء رحمهم الله في قبول الهدية من العمال، فإذا كان الإنسان مسؤولا عن العمال فإنه لا يجوز له أن يقبل الهدية ممن تحت يده، فلو تولى المعلم تعليم الطلاب فإنه لا يجوز أن يأخذ منهم الهدية لما في ذلك من التوصل للأمور المحرمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ولى الرجل الصدقة جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال: هذا لي وهذا لكم. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه ثم قال: ما بال أقوام نستعملهم على مال الله فيقولون: هذا لي وهذا لكم، هل لا جلس في بيت أمي فينظر أيهدى له أو لا يهدى؟ فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه ما أهدي للعامل إلا لمكان العمل، ولذلك قال العلماء إنه إذا أهدي للعامل كالموظف ومن في حكمه وجب عليه أن يرد الهدية ولا يقبلها، لأنها يتوصل بها إلى الحقوق المحرم إلى إضاعة الحقوق أو ارتكاب المحارم، والأمر في القضاة ونحوهما شد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية إذا بدرت الدلائل وتبينت أن صاحبها لا يريد إلا وجه الله. والهدية نوعان: هدية ينال بها الأجر والمكرمة من الله جل وعلا، وهدية يقصد بها وجوه الناس، فما قصد به وجه الله جل وعلا فصاحبه مأجور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فدل على أن الهدية طريق إلى المحبة، ولا طريق إلى الجنة إلا بالمحبة، فدل ذلك على مشروعيتها واستحبابها. وهناك نوع من الهدية حرمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يهدي القليل طلبا للكثير، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا تمنن تستكثر، فقد كان من عادة العرب في الجاهلية وصدر الإسلام أن الرجل إذا كان عظيما في قومه جاءه الرجل الضعيف الفقير فأهدى إليه شيئا قليلا، والمقصود أن يكافئه على الهدية. فهذا النوع من الهدية حرمه الله جل وعلا على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم الحمار على الصعد، فلما رده تغير وجه الصعد رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن رد الهدية يكسر خاطر المهدي ويحدث في قلبه شيئا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم، أي السبب الذي رددنا من أجله هديتك أنا محرمون وقد صدت من أجلنا. ولذلك قال العلماء في هذا دليل على أن الحلال إذا صاد من أجل المحرم لم يجز للمحرم أن يأكل من الصيد، وهو حرام عليه لأنه في حكم صيده لذلك الصيد. وفي هذه العبارة مسألة، وهي أنه يشرع للإنسان إذا أجاب بحكم أو فعل أمرا وانكسر خاطر الإنسان أن يطيب خاطر من كسر خاطره بالرد، وذلك من كريم الخلال وجميل الخصال التي يحبها الله الكريم المتعال. والله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حاج من حجاج بيت الله الحرام رأى ضبا فذهب يصطاده وتمكن منه ولكنه لم يقتله، ولكنه أصابه بجروح طفيفة، ثم أمسكه بعد ذلك وأخذه منه ولي أمره فباعها في مكة، فما حكم حج هذا الحاج؟ وهل وقت إخراج الكفارة موسع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن رجل حج فرمى ضبا ثم جرحه ولم يقتله، وأمسكه ثم أخذه ولي أمره، إلى آخر ما ورد في السؤال. هل الحج صحيح؟ الجواب نعم، أن كونه صاد هذا الضب وجرحه وعقره لا يوجب فساد حجه، وإنما يجب عليه إذا قتله الضمان. أما إذا لم يقتل فإنه يعتبر معتديا لحد الله جل وعلا بأذية ذلك الضب، ويلزمه الاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله كفارة. ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لأن الكفارة في القتل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من المعنى. والقاعدة أن الحكم إذا رتب على شرط لا يقع دون وجود ذلك الشرط، وبناء عليه فإن القتل لم يقع، وإنما يختص الحكم بما إذا وقع الإزهاق والقتل، وعليه فإنه لا شيء عليه، لا ضمان عليه إلا الاستغفار والندم. الله تعالى أثابكم الله. فلو قتل صيدا فهل وقت الكفارة موسع؟ إذا قتل الصيد فإنه يكفر، يكفر ما دام قادرا على الكفارة. سيستوي في ذلك أن يكفر في حال حجه أو بعد حجه. فلو كان أثناء حجه ليس عنده إلا ليس عنده المال الذي يستطيع أن يشتري به وأراد أن يصوم فليصوم، ولا حرج عليه، ولا يجب عليه تأخير الكفارة إلى بلده حتى يخرج العدل هديا إلى الكعبة. وأمر الكفارة يتضيق عليه إذا كان قد وسعه ذلك. أما إذا لم يسع كأن لا يستطيع أن يشتري ولا يستطيع أن يصوم، فإنه ينتظر إلى بلوغه إلى بلده فيفعل ذلك، ثم يبعث فيكفر عن ذلك ويبعث بكفارته إلى البيت إن كانت هديا أو طعاما، وإلا فإنه يصوم عدل ذلك كما ذكرناه. الله تعالى عنه أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل يلزم المحرم الذي أشار إلى الصيد أن يخرج شبيهه من بهيمة الأنعام، أم أنه لا يأكل منه فقط؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. فقال الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما: إن المحرم لو أشار للحلال على الصيد أو أمر ولم يأمر أن يحمل على الصيد فقام الحلال وقتل الصيد ولم يكن عالما به إلا بعد إشارة المحرم، أنه لا يحل له الأكل، وأما الضمان فلا يجب عليه. وذهب الإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع إلى القول بوجوب الضمان على المحرم إذا أشار إلى الصيد. وظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال الإمام أبو حنيفة ومالك: إنما سأل عن ذلك لكي يبيح لهم الأكل. وهذا السؤال مرتب على الأكل، لأنهم استنكروا الأكل ولم يستنكروا وجوب الضمان. والقاعدة أن اعتبار موجب السؤال في الحكم متعين، ولذلك موجب السؤال في كونهم أكلوا وهم محرمون وامتنعوا من بقية الأكل لمكان الشك في كونهم يأكلوا أو لا يأكلوا. فوقع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها في حكم الأكل؟ ولذلك تبقى ذمة المحرم على الخلوء، للقاعدة أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، والأصل براءة ذمة المحرم من الضمان. الأمر الثاني الذي يدل على إسقاط الكفارة أن المباشرة تسقط حكم السببية في القتل، وهي قاعدة اعتبرها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن المباشرة في القتل تسقط حكم السببية. وهنا الذي باشر القتل هو الحلال، والسببية إشارة المحرم، فتسقط السببية لمكان المباشرة، وهي قاعدة تفرعت عليها مسائل كثيرة من مسائل القتل. ولذلك يقوى مذهب من يقول: إذا أشار المحرم للحلال على الصيد ولم يكن هو القاتل حقيقة، أنه لا يجب عليه القتل. ثم إن ظاهر القرآن يدل على رجحان هذا القول، فإن الله قال: ومن قتله منكم متعمدا، فجعل الحكم مرتبطا بالقاتل نفسه، ولم يجعل معين القاتل أو المتسبب في القتل منزلا منزلة القاتل. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل أبا قتادة عندما صاد الحمر صادها من أجل أصحابه؟ أما أبو قتادة فظاهر أنه صاد لنفسه وليس لأصحابه، وهذا واضح أنه لما سألهم أن يعطوه الرمح لم يعطوه، فدل على أنه قاصد لنفسه. الأمر الثاني أن الأصل في الصائد إذا صاد لنفسه أصالة ولغيره تبعا، فإنه من المعلوم أنه كلما كانت الرفقة مع بعضها أن الإنسان إذا صاد أو وجد صيدا أن يكون في حسبانه أن يكون طعمة للمحرم، لكنه لم يصد أصالة لأجل المحرم. وفرق بين أن يكون ذلك بالتبع الذي لا يقصد وبالتبع الذي وبالقصد أصالة. فإذا قصد الحلال المحرم أصالة كحال الصعب صاد من أجل أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حرم. أما لو صاد الإنسان في رفقة المحرمين وكان قصده أن يطعم من ذلك الصيد أو يعقر الصيد ويستفيد من عقره فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا هجم علي شخص إذا هجم على شخص حيوان بري فقتله وهو محرم فماذا يكون عليه وجزاكم الله خيرا، علما بأن الحيوان من الحيوانات التي تؤكل؟ ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما مد منها فاصنعوا به هكذا. فبهيمة الأنعام قد تتوحش في بعض الأحيان، كالحال في الفحل من الإبل إذا هاج فإنه يكون أشبه بالسبع العقور، ولذلك يشرع في هذه الحالة قتله والدفع عن النفس. ولو أن إنسانا هاج عليه بعير فقصد عقره فعقره وطعنه في أي موضع وقتله فإنه يباح أكله وينوي بذلك الذكاء ولا حرج عليه. أما بالنسبة للمحرم فإنه يجوز له دفع الصائل من الحيوانات المستأنسة والمتوحشة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، فوصفهن بكونهن فواسق. ولذلك قال بعض العلماء: كل ما هجم على الإنسان فدفعه نزل منزلة العقور. هذا على قول بالقياس. وهناك قول يقول إنه يدفع عن نفسه دفع ضرر ويجب عليه ضمان ذلك الصائل إذا كان من المتوحش. أما إذا كان من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر فإنه في هذه الحالة إذا عقرها لا يجب عليه الضمان، لأنها ليست بصيد ولا آخذة حكم الصيد، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أن السائق إذا صدم الطير فعليه ضمانه، فما حكم من صدم الطير في سيارته وهو لا يدري؟ إذا لم يدري مطلقا هذا ليس عليه شيء، لأن التكليف مرتبط بالعلم. فإذا كان صدم الإنسان أشياء من هذه ولم يعلم إلى أن توفاه الله هذا لا يسأل عن حاله، لأنه لا يكلف إلا ما في علمه. أما إذا صدم شيئا منها وقتله وعلم به فإنه يحتكم إلى عدلين في الموضع الذي قتل فيه إذا تيسر له ذلك، وإلا رجع إلى العدلين في المكان الذي أراد السؤال فيه، كقضية عمر رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الرحمن بن عوف حين جاءه السائل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال قم، وقال لعبد الرحمن بن عوف قم، فقال السائل: سبحان الله، أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم حتى يستعين بغيره؟ فقال عمر رضي الله عنه: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: أتعرف من هذا الرجل؟ قال: لا. قال: والله لو كنت تقرأ القرآن أو تعلم من هذا الرجل لأوجعتك ضربا، إن الله جل وعلا يقول: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف. فالمقصود أنه يحتكم إلى العدلين إذا وقع من الإنسان أنه صدم الطيور كأن يكون صدم طيرا أو أكثر، فإنه يحتكم إلى عدلين، والعدلان يقرران نظير الطير على حسب ما هو يعني معتبر، ينظران في أقرب الأشياء إلى شبه ذلك الطير. إن كان من الطيور قيل إن الحمامة تنزل منزلة الشاة، وفيها قضاء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العصافير قالوا يعدل إلى الطعام ولا مثل لها من بهيمة الأنعام. العصافير ينظر إلى قيمتها، فيقدر مثلا العدلان ينظران في قيمة العصافير، فرضنا أنها ثلاث عصافير أو أربعة، ينظر في قيمة العصفور الواحد لو بيع كم قيمته، فإذا نظر إليه وعرف يعني قدره قالوا مثلا كل عصفور بعشرة فثلاثة عصافير بثلاثين، ثم ينظر إلى الأرز مثلا الصاع بكم بخمسة، فهذه 30 ريال قيمة العصافير، والصاع تعدل من الطعام 6 آصع، فيقال له: أخرج 6 آصع طعمة للمساكين. قال بعض العلماء: يخرجها بمكة طعمة للمساكين، وقيل يخرجها في أي موضع كالحال في فدية الحج. وإذا قال: ليس عندي ما أشتري به هذه الآصع أو لا أريد أن أتصدق بالطعام، نقول له: عدل ذلك صياما، فنصف الصاع عن يوم، فستة آصع تعدل 12 يوما، فيؤمر بصيام هذه الأيام ويخير بين أن يصوم هذه الأيام وبين أن يخرج الطعام الذي ذكرناه. هذا إذا لم يكن له مثل، فإذا قتل الطيور التي لا مثل لها يعدل إلى الطعام، أما لو قتل الحمام كما قلنا ففيه قضاء الصحابة فيؤمر بالمثل، والله تعالى أعلم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة كبيرة في السن 61 عاما، أعيش في المملكة وعندي اثنتين من أخواتي يعيشن في بلد آخر، وقد بلغني أنهن في حالة صحية سيئة، وأولادي الرجال لا يستطيعون السفر معي لعذر شرعي، فهل تجدون لي رخصة يا فضيلة الشيخ في السفر وحدي؟ وأفيد فضيلتكم أنه يوجد حولهن ناس من أقاربنا ظروفهم صعبة لا يستطيعون مساعدتهم، كما أفيد فضيلتكم أنني لم أرهن منذ 8 سنوات تقريبا وأخشى من القطيع، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، على هذه المرأة أن تنظر في محارمها، فإن كان محارمها الموجودون هنا لا يستطيعون السفر معها البتة، أو تعذر عليهم أن يسافروا معها، ولم يوجد أيضا لأخواتها أبناء يمكنهم الحضور إلى هنا والسفر معها محارم لها في السفر، بمعنى أنه تعذر وجود المحرم، ثم إن أخواتها محتاجات إلى حضورها ولا يوجد من يقوم عليهن ويخشى عليهن الضرر كما ذكر في صحتهن، فلا حرج في سفرها، ولكن تأخذ بالحيطة، فإذا أمكنها السفر في الطائرة مع رفقة مأمونة من النساء سافرت ولا حرج، فإنه يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم عند وجود الاضطرار، كما ثبت في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم، وهذا أصل. وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها لما تخلفت في هودج، لما تخلفت ونامت وسر النبي صلى الله عليه وسلم والجيش معه، وجاء صفوان بن المعطل وهو أجنبي ليس بذي محرم منها، ركبت معه، وذلك لمكان الاضطرار والحاجة. فإذا خشي على النفس أو تعلقت حياة هذه الأخوات بهذه المرأة وكان وجودها أو سفرها إليهن فيه رعاية لصحة لحالهن ودفعا للضرر المتوقع على صحتهن وأنفسهن، فلا حرج في السفر، وذلك بالشروط التي ذكرناها: أولا تعذر المحرم، وثانيا خوف الضرر على هذه على الأخوات بالصورة التي ذكرت في السؤال، فإذا وجد ذلك فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز إذا خاف الحاج من فوات وقت العشاء في يوم عرفة أن يصليها في عرفة، وذلك للزحمة الحاصلة في النفرة؟ قال بعض العلماء إن صلاة المغرب والعشاء لا تصلى كل منهما إلا في المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك، فقال في هذه الليلة خاصة لا تصلى المغرب ولا يصلى العشاء إلا في هذا الموضع، حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، ويعني هذا ما يدل على أنه كان يعمل السنن لو صحت عنده، يقول إنه لا يجوز لأحد أن يصلي قبل عرفة ولو خشي فوات الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة أمامك. والصحيح أنه إذا خشي فوات الوقت أنه يصلي في الموضع الذي هو أقرب المواضع إلى مزدلفة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، كقوله للصحابة: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، أي المراد به أن الإنسان يبادر إلى النفر حتى يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم إن جاء في أول الوقت وهو وقت المغرب أولاهما، فإما جمع تأخير إن جاء في وقت أخراهما، فيؤخر الإنسان العشاء ولو إلى بعد منتصف الليل على الصحيح من أقوال العلماء، ويتأخر في ذلك حتى يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل الأفضل في حق الحاج في ليلة مزدلفة أن يوتر أم السنة أن ينام دون الوتر؟ نحن ذكرنا هذه المسألة وأن الصحيح أن يوتر، أولا لعموم السنة: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا قبل أن تصبحوا، فإن هذه النصوص لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة النحر، لم يستثني، وقد قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأمر الثاني أن من قال بإسقاط الوتر قال لأنه لم ينقل، وعدم النقل لا يدل على عدم الوجوب، بدليل أن ركعتي الفجر لم ينقل إلينا أنه صلاها، وبالإجماع يشرع صلاة ركعتي الفجر مع أنها لم تنقل، فدل هذا على أنه يشرع أداء الوتر ليلة النحر، وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم أنه يشرع أداء الوتر ليلة النحر وأنها لا تستثنى، وأن مراد بن عمر لم يسبح أي لم يصلي الراتبة، ولذلك قال لم يسبح على إثر واحدة منهما، وهذا هو الصحيح أن المراد به السنن الراتبة، لأنه هو المعهود المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال تكرر كثيرا، هل يجوز الجمع بين نيتين في الصيام مثل صيام الأيام البيض والست من شوال، وجزاكم الله خيرا؟ صيام الأيام البيض قال بعض العلماء إن المراد بها حصول الفضل بمضاعفة كل يوم حتى تكون عدل الشهر، لأن الحسنة بعشر، ولذلك تكون مثابة 30 يوما، فكأنه صام الشهر كاملا. وفيها علة ثانية وقد أشار إليها الحكيم الترمذي رحمة الله عليه في كتابه المنهيات، قال إنه نهي عن إنه أمر بصيام الثلاثة الأيام البيض لأن الدم يفور في هذه الأيام، ولذلك لاكتمال ضوء القمر، ولذلك يكثر أرق الناس في هذه الليالي، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة الطبية بقوله فإنهن يذهبن وحر الصدر. قيل وحر الصدر المراد به الحقد الذي يكون في الصدر، وقيل ضرر الدم وشدته حين يكون في هذه الأيام التي هي الأيام البيض، فإن لياليها كما قلنا يعظم فيها الأرق، ولذلك بناء على هذا يكون مقصود الشر حصول الصيام في هذه الأوقات. وإذا قصد إيقاع الصوم الذي هو ليس بمفروض، قصد إيقاعه في الزمان، فأوقع المكلف فيه صيام فرض أو نفل بنية ثانية حصل الاندراج، لأن مقصود الشرع يقع بالصيام، ولذلك يقوى اندراج الثلاث البيض تحت الأيام الست، ويقوى اندراج الاثنين والخميس تحت الأيام الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فمن صام يوم الاثنين والخميس بنية الست فإنه يعرض عمله وهو صائم، فتتحقق فيه العلة فيشرع له ذلك، والله تعالى أعلم.